ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا ولا مولى سواك فيقصد. ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا ولا مولى سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه، يا من له عنت الوجوه بأسرها، وله جميع الكائنات، وله جميع الكائنات توحد. أنت المؤمل في الشدائد كلها، أنت المؤمل في الشدائد كلها، يا سيدي ولك البقاء ولك البقاء السرمد. يا منتهى سؤلي وغاية مطلبي، يا منتهى سؤلي وغاية مطلبي، يا منتهى سؤلي وغاية مطلبي، من ذا الذي عن باب حبك يطرد. فامنن علي بتوبتي يا إلهي، فامنن علي بتوبتي يا من له قلب المحب مقدس وموحد.